اقرأ يا شيخ. طيب خلاص تأخر، اقرأ. ولا قطع على خائن ولا خائنة لقصور في الحرز، ولا منتهب ولا مختلس، ولا منتهب ولا مختلس، لأنه يجاهر بفعله كيف. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا قطع في مختلس ولا منتهب ولا خائن. ولا قطع هنا الخائن يعني خائن الأمانة، خائن الإيش؟ الأمانة. مودع استودعه مالا ثم خان الأمانة وقال لم تودعني شيئا. هو هنا هو المال في يده، المال في في يده، إذن لا حرز لهذا المال المملوك لمن أخذ منه حتى يقطع فيه. نعم. منتهب. منتهب. المنتهب يعني الخاطف، من اختطف مالا من آخر، لأنه مش غاصب. الغاصب شيء آخر، المنتهب خطفه وفر به، ماشي. فهنا في هذا، لكن الغاصب يأخذه غصبا عنه ليكون في يده بعد، وهذا يخاصم. كذلك لا قطع على غاصب، لا قطع على غاصب، لأن هذا أخذ الشيء من غير حرز، أخذه من من غير حرز، ولم يأخذه على سبيل الاستسرار، ولكن أخذه جهارا، فبتخلف معنى السرقة. السرقة هي إما مسارقة عين المالك أو مسارقة عين الإمام، وهذا لم يتحقق فيه ذلك. نعم. ولا قطع على النباش، وهذا عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى. وقال أبو يوسف والشافعي رحمهما الله عليه: القطع لقوله عليه الصلاة والسلام: من نبش قطع له. طيب، هنا نحن النباش هو من يسرق الأكفان، يفتح القبر ويسرق الإيش؟ الكفن. نحن نقول أيضا لا قطع فيه لعدم وجود الحرز، وأيضا لأنه مال ليس بمملوك، كونه من غير حرز لأن القبر لا يقوم، ليس حرزا. هل القبر حرز للكفن؟ ليس حرزا. ثم هل الكفن ملك للميت؟ الميت ليست له أهلية التملك. هل هو ملك للورثة؟ خرج من ملكهم، فلا قطع فيه. ولأنه مال متقوم محرز به. محرز دي هذا لما قال أبو يوسف والشافعي عليه القطع لقوله صلى الله عليه وسلم: من نبش قطعناه. هذه أول دليل، ولأنه مال متقوم أو متقوم محرز بحرز مثله، يعني كأنه يرد على أبي حنيفة لما نقول القبر ليس حرزا، هم يقولون هو حرز مثله، فإن الحرز يختلف، محرز بحرز مثله، يعني اللي هو القبر يكون حرزا للكفن، وإن لم يكن حرزا لشيء آخر. لأن هناك يعني مثلا الجرم أو الجريم قلنا هو حرز، ولكن هو حرز لما لما فيه من الحبوب أو القمح أو الحنطة أو الأرز أو غيره، فيقطع فيه. ولهما قوله عليه الصلاة والسلام: لا قطع على المهتدي وهو النباش بلغة أهل المدينة. ولأن الشبهة تمكنت في الملك لأنه لا ملك للميت حقيقة، كما قلنا الميت ليس أهلا للتملك، ولذلك إذا مات الإنسان كل ماله لم يصر ملكا له، صار ملك مين؟ للورثة. طيب. ولا للوارث لتقدم حاجة الميت. يعني هل الوارث إذا أخذ الكفن يأخذه؟ لأن الميت محتاج إليه تكريما له. وقد تمكن الخلل في المقصود وهو الانزجار، لأن الجناية في نفسها نادرة. نادرة نادرة الوجود. هذه تخلف المقصود، والمقصود من القطع الانزجار. قال والنبش جريمة نادرة، جريمة نادرة، فلا تحتاج إلى أن يكون هناك الرادع عنها. فهذا أكثر من وجه قلنا به أنه لقطع على النباش. القبر ليس حرزا، المال ليس مملوكا للورثة وليس مملوكا للميت، ولأن النبش نادر. حديثهم من سرق من نبش قطعناه، قالوا فيه ضعف، واستدلنا بحديث لا قطع على المختفي أو المتخفي، وقال هو بلغة أهل المدينة النباش. نعم. وما رواه غير مرفوع أو هو محمول على السياسة، وإن كان القبر يعني محمول على، يعني احنا بنقول ان الحديث غير مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه فعله سياسة، كما جاء عن زياد بن أبيه. تعرفون زياد بن أبيه؟ أحسن. طيب، هذا زياد بن أبيه عندما كان أميرا، عين أميرا، قال في أول خطبة له، قال من نبش قبرا دفناه فيه حيا. قال من نبش قبرا دفناه، من غرق غرقناه، ومن نبش قبرا دفناه فيه حيا. هل هذا قاله على سبيل الترهيب كأمير؟ زياد بن أبي هذا هو الذي يقال عنه زياد بن أبي سفيان، وكان رجلا يعني ذا قوة وشكيمة وعقل، ولذلك عمر رضي الله عنه أرضاه عندما نظر إليه وتفرس فيه قال لو كان هذا الفتى من قريش لساق الناس بعصاه، يعني كان سيخضع جميع الناس لو كان من قريش. قال هذا أمام أبي سفيان، وأبو سفيان كان يقول إنما هو ابني. هناك في الجاهلية كانت المرأة تدخل رجالا على نفسها ثم تنسب الولد إن جاء إلى واحد منهم. هذا فعله أبو سفيان في الجاهلية، وكان يقول هو ابني هو مني. فلما جاء الإسلام كل ذلك لم يكن. فسيدنا عمر لما قال ذلك وأبو سفيان حاضر، فقال لمن بجواره ألم يعلم ابن من هو؟ يعني عن عمر يقول ذلك ولا يعلم ابن من هو، ما هو عارف من زمان إنه أقول إنه ما هو ابني. فقال له مجاوره إذن قل له. فقال كيف أقول له، لو قال كان سيعلوه بالعصا ويضربه. لا مش تبناه، هو من زناه. ولكن هذا كان يفيد نسبا، ليس الزنا يفيد نسبا، ولكن هو إذا حصل مثل ذلك تختار المرأة رجاء وهو يعلم أنه منه، ولكن الشرع لا يعترف بذلك. فسمي بزياد ابن أبيه، سمي زياد ابن أبيه. وإن كان القبر في بيت مختلف فهو على الخلاف في الصحيح لما قلنا، وكذا إذا سرق من تابوت في القافلة وفيه الميت، وفيه الميت، وفيه الميت لما بين، يعني التابوت اللي فيه الميت، كذلك الأمر على الخلاف. ولا يفتع السارق من بيت المال لأنه مال العامة وهو منهم، ولا من مال للسارق فيه شركة لما قلنا. يعني من سرق من بيت المال لا قطع فيه، لأن المالية فيه مشتركة، حق للجميع، فكأن من سرق منه تأول، وليس معناه أنه يصح لك أن تأخذ من إيه؟ من مال الدولة. يقطعونك سياسة. اقرأ. ومن له على آخر دراهم فسرق منه مثلها لم يقطع لأنه استيفاء لحقه. طيب. والحال والمؤجل فيه سواء استحسان. يعني الدين الحال والدين الإيش المؤجل فيه سواء استحسانا لأنه أخذ حقه. طيب ناشي. لأن التأجيل بتأخير المطالبة. يعني التأجيل لم يؤثر في حق في الحقية أو الحقية، إنما أثر في الإيه في تأخير المطالبة، بدلا من أن كنت تطالب في أي وقت إنما ستنتظر إلى حلول الآه الأجل، لكن هو حقه. هل يقسمه؟ هو هنا لو أنه سرقه قاصدا السرقة دون إعلام حتى يتقاضى منه الدين مرة أخرى يأثم لا شك، لكنه إذا سرقه وهو لا يريد أن يتقاضى الحق بعد فإن ذلك أرى لا إثم فيه، الله أعلم. وكذا إذا سرق زيادة على حقه لأنه بمقدار حقه يصير شريكا فيه. وإن سرق منه عروضا، يعني له مثلا 100 دولار فسرق 120 قال فإنه أيضا لا يقطع ويلزم بإرجاع 20 طبعا، لأنه صار كالشريك، والشريك إذا سارق من مال الشركة أو الشركة لا يقطع. لماذا؟ لأن له فيه حق، فالحرز بالنسبة له غير كامل مختل فيه شبهة. نعم. وإن سرق منه عروضا قطع لأنه ليس له ولاية الاستيفاء منه. يعني هذه المرة مش سرق عين حقه، سرق عروض. يعني هناك سرق نقول له 100 دولار فسرق 100 دولار عين حقه يعتبر، لكن سرق عروضا دخل فوجد جهازا كهربائيا فسرقه وقال أنا لي عنده 100 دولار، فما الحكم هنا؟ قال ليس له ولاية الاستيفاء بخلاف عين حقه له ولاية استيفائه، فليس له ولاية الاستيفاء منه إلا بيعا بالتراضي. وعلى أبي يوسف رحمه الله أنه لا يقطع لأن له أن يأخذه عند بعض العلماء قضاء من حقه أو رهنا بحقه. قلنا هذا قول لا يستند إلى دليل، لا يستند إلى دليل ظاهري، فلا يعتبر بدون اتصال الدعوى به، حتى لو ادعى ذلك درئ عنه الحد لأنه ظن في موضع الخلاف. طيب هنا لما الإمام أبو يوسف قال لاختلاف بعض العلماء، قالوا هذا مروى عن ابن أبي ليلى، أبو يوسف كان تلميذا لابن أبي ليلى كما كان تلميذا لأبي حنيفة أيضا، هو ليس تحيزا ولا محاباة لشيخه، ولكن لأنه فيه مد اختلاف العلماء أورث الشبهة، يقول أورث الشبهة في هذه الحالة. قلنا هذا قول لا يستند إلى دليل ظاهر، يعني ليس كل اختلاف معتبر عندنا حتى نورث به الشبهة، ولكن الاختلاف الذي يستند إلى الدليل الظاهر، سرق عين حقه فيه دليل ظاهر لأنه عين حقه ملكه، لكن هذا ليس ملكا له، ليس فيه دليلا ظاهرا. نعم، هذا هو الرد على أبي يوسف رحمه الله. ولو كان حقه دراهم فسرق منه دنانير. هنا العبارة التي زيل بها الحكم الذي ذكره أبو يوسف، فلا يعتبر بدون اتصال الدعوى به، يعني سرق يقطع. لكن لو كان محل دعوة ادعى أمام القاضي إني بحثت عن عين حقي فلم أجد فأخذت هذا بدلا منه، لا يقطع للإيه؟ لأنه درئ بالإيه؟ بالشبهة. هذا يصير شبهة مسقطة للحق بالدعوى. ماشي؟ حتى لو ادعى ذلك دريانه حد لأنه ظن في موضع الخلاف. ولو كان حقه دراهم فسرق منه دنانير قيل يقطع لأنه ليس له حق الأخذ. قيل لا يقطع لأن النقود جنس واحد. قيل يقطع لأنه لا لا قيل يقطع لأنه ليس له حق الأخذ، لأنه ليس له حق الأخذ لأنه لم يأخذ جنس ماله دراهم وأخذ دنانير. وقيل يقطع لأن الدراهم والدنانير هي نقود فهي جنس واحد. ومن سرق عينا فقطع فيها فردها ثم عاد فسرقها وهي بحالها لم يقطع. نعم، سرق هذه النظارة فقطع فيها ثم أيضا أصر على سرقتها وجدها أخذها سرقها أيضا غافلني وسرقها. استيقظ، لا تسرق شيخك. هاي قالوا هنا لا يقطع لأن خلاص القطع في الحالة الأولى أورث الآن الشبه، لأن الحق المقابل لها القطع وقطع فهي، ولكن هي شرط أن تكون بإيه؟ بحالها. سرق قطنا فقطع فسرقه وهو قطن، وهكذا سرق خشبا ثم سرقه مرة أخرى وهو بحاله لا يقطع، وهكذا. لكن إن تغير فإنه في هذا الحالة إذا صار جنسا آخر لا يقطع فيه، ستأتي. والقياس أن يقطع وهو رواية عن أبي يوسف وهو قول الشافعي لقوله صلى الله عليه وسلم فإن عاد فاقطعوه من غير فصل، ولأن الثانية متكاملة كالأولى. يعني سرقة كاملة من حرز وهو مال وغيره وليس له فيه شبهة. بل أقبح لتخطب الزاجر. نعم. كما إذا باعه المالك من السارق ثم اشتراه منه ثم كانت السرقة. باعه يعني اشتراه. ولنا أن القطع أوجب سقوط عصمة المحل على ما يعرف من بعد إن شاء الله تعالى. وبالرد يعني هنا قلنا إنه ما دام قطع فيه خلاص جزاء بما كسب نكالا من الله، خلاص الجزاء حدث وهو الايه وهو القطع، السارق والسارقة فاقطعوا جزاء بما كسب نكالا من الله، فالقطع فيها كأنه ايه عوض صاحبها عنها بايه بقطع يده فلا تقطع مرة اخرى. وبالرد إلى المالك إن عادت حقيقة العصمة بقيت الشبهة السقوط نظرا إلى اتحاد الملك والمحل وقيام الموجب وهو القطع فيه بخلاف ما ذكر، لأن الملك قد اختلف باختلاف. يعني إيش وبالرد على المالك؟ لأنهم هنا قالوا إيه كما إذا باعه المالك من السارق ثم اشتراه منه، يعني المالك باع المال إلى السارق ثم اشتراه منه، فجاء السارق وسرقه لا يقطع، يقطع في هذه الحالة. فهم قالوا نفس المسألة، هو قطع فيها ثم استردها المالك، لأنه عندنا المال إذا كان على حاله، المال إذا كان موجودا فالمسروق منه أولى بإيه؟ بحقه. يعني نحن لما قلنا المسألة مرت معنا في أصول الفقه، لما قلنا إن الإمام الشافعي قال يقطع ويضمن ويضمن، السارق يقطع ويضمن المال، فإن كان موجودا رد عينه وإن كان مستهلكا يضمنه. نحن قلنا لا، إذا كان موجودا المالك أحق به المسروق منه لأنه عين ماله، ولكن إذا كان قد استهلكه فلا يضمنه. لماذا؟ لأن الله تعالى قال السارق والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما، ما عام يعني بكل ما إيه ما كسب. واخد بالك؟ أدي المسألة. فهنا إذا اشتراه منه خلاص عادت ملكيته له، فسرقه هذا السارق يقطع فيه، بخلاف مسألتنا هذه التي قطع فيها ثم المال عاد إلى صاحبه، فإنه في هذه الحالة لا زالت الشبهة قائمة فلا قطع فيها. ما لكم مشايخ مشغولين به؟ ها؟ طيب مالك يا أحمد؟ يا أحمد مشغول بالزواج القريب السعيد إن شاء الله. طيب أنتم على حق مالك. طيب يا سيدي. لأن الميت قد اختلف باختلاف سببه، ولأن تكرار الجناية منه يجر لتحمله مشقة الزاد، فتعرى الإقامة عن المقصود أو هو تقليل الجناية. وصار كما تعرى يعني إيه؟ يعني لا تصير ذات فائدة، عري عن الخير يعني لا خير فيه، عري عن الشر يعني لا شر فيه، عري عن المقصود يعني لا يتحقق المقصود بفعله. وصار كما إذا قذف المحدود في قذف المقذوف الأول. قال وإن تغيرت عن حالها مثل أن يكون غزلا فسرقه وقطع فرده ثم نسج فعاد فسرقه قطع، لأنه صار جنسا آخر. الأول كان قطنا وصار هذا نسيجا، صار هذا نسيجا. سرقه قطنا، هذه عين المسروق قطن، ثم سرقه نسيجا، عين المسروق نسيج، فتبدلت فيقطع. لأن العين قد تبدلت، ولهذا يملكه الغاصب به، وهذا هو علامة التبدل في كل محل. وإذا تبدلت انتفت الشبهة الناشئة من اتحاد المحل والقطع فيه فوجب. يعني إيه مسألة وكذلك يملكه الغاصب به؟ ما معنى ذلك؟ معنى هذه العبارة إذا أدى إيه؟ يعني غصب قطما، غصب قطما. طب فالغاصب لا يملكه ما لم يؤدي قيمته، ولذلك المغصوب منه لا زالت ملكيته على الشيء المغصوب. لكن إذا غصب الغاصب القطن فصيره نسيجا أو غزلا ملكه به، لأنه تبدلت العين، ويبقى يضمن في هذه الحالة. يعني الغاصب بتبديله القطن إلى غزل أو إلى نسج فإنه يكون ضامنا للقطن الذي أخذه، وملك هذا القطن لأنه صار عينا غير العين التي غصبها. هذا علامة تبدل العين. فمن هدية ما نحن الغصب درسناه فين الغصب؟ سندرسه أيضا. الغاصب إذا غصب مثلا شاة فذبحها وشواها صارت ششلي، ششلي وليس لك. فهنا ملكها، بس ملكها دون مقابل؟ لا، ملكها بإيه؟ بقيمة الشاة حية. كذلك هنا هو غصبه قطن فصيره ثوبا ملكه ويضمن قيمة القطن، طب وترتد الملكية إلى وقت الغصب أم إلى وقت إلى وقت الضمان؟ لا، ترتد إلى وقت الغصب. ماشي، خلاص، فيبقى تصرفاته فيها صحيحة. يعني لو أنه سرق الشاة ثم ذبحها وأكل وأكل الناس معه ثم ضمنها، كان ذابحا حقه، فلا يكون آكلا حراما ولا الناس آكلي حرام. وليس هذا دعوة أن تغصب وتفعل مثل ذلك وتقول سأضمنه إن شاء الله. فصل في الحرز. فصل في الحرز والأخذ منه. من سرق من أبيه أو ولده أو ذي رحم، من سرق من من أبويه أو ولده أو ذي محرم أو ذي رحم محرم منه، منه لم يقطع. الأول وهو الولاد للبسوطة في المال، الأب والابن فيه بسطة في الانتفاع بالمال، يدخل بيت ولده ويأخذ منه، والولد في مال أبيه كذلك، ففيه انبساط في التعامل، فيبقى الحرز بالنسبة لكل منهما منتهك. نعم. وفي الدخول في الحرز والثاني للمعنى الثاني، يبقى هنا للبسوطة في المال الولد ينتفع بمال أبيه، يقول مالي. ولذلك ابن الغني يقال عنه غني. يعني هو لماذا؟ لأنه ينتفع بمال أبيه، لأن له يعني، وذلك أمر منبسط بينه. والانتهاك الحرز فإنه مسموح للولد أن يدخل الحرز وللأبي كذلك. طب ده بالنسبة لقرابة الولاد. والثاني للمعنى الثاني، وفي الدخول في الحرز. والثاني يعني اللي هو السرقة من من ذي الرحم المحرم، يعني العم أو الخال، يعني كل من تصور أنه امرأة لا يستطيع الزواج منها، دي اسمه ذي الرحم المحرم، يعني كالعم كالخالي كالخالة كالخال وهكذا. إذا سرق منه أيضا قال لقطع لانتهاك الحرز. ولهذا أباح الشرع النظر إلى مواضع الزينة الظاهرة منها بخلاف الصديقين. الصديقين يعني سرق من صديقه لأنه عاداه بالسرقة. وفي الثاني خلاف الشافعي رحمه الله لأنه ألحق هذه القرابة البعيدة وقد بيناه في العتاب، يعني الرحم المحرم هذه الثاني قال يقطع فيه وألحقه بالقرابة البعيدة كابن عمه كابن خاله وهكذا. ولو سرق من بيت ذي رحم المحرم متاع غيره ينبغي أن لا يقطع، ولو سرق ماله من بيت غيره يقطع اعتبارا للحرز وعدمه. يعني لو سرق من بيت ذي رحم محرم متاع غيره ينبغي أن لا يقطع. لماذا؟ لاختلال الحرز، لخلل في الحرز. ولو سرق ماله من بيت غيره يقطع، لأن من بيت غير ذي الرحم المحرم هذا حرز متكامل لا شبهة فيه، وليس الحرز منتهكا. هل تستطيع أن تدخل حرز هذا غير القريب ذي الرحم المحرم؟ فإذا سرق منه يكون سرق من حرز لا شبهة فيه. وإن سرق من أمه من الرضاعة قطع، وعن أبي يوسف رحمه الله أنه لا يقطع لأنه يدخل عليها من غير استئذان وحشمة. يعني يدخل على أمه من من الرضاعة كأمه من من النسب. بخلاف الأخت من الرضاعة لانعدام هذا المعنى فيها عادة، يعني في العادة أن الإنسان إن كان لا يستأذن على أمه من الرضاع إنما يستأذن على أخته من من الرضاع، فإن سرق منها يقطع لتكامل الحرز. إنما عند هذا الكلام عند أبي يوسف، ولكن من أمه لا يقطع لاختلال في الحرز لأنه مسموح له. وجه ظاهر الرواية اللي هو يقطع فيما إذا سرق من أمه من الرضاعة، قال قال أنه لا قرابة والمحرمية بدونها لا تحرم لا تحترم، يعني هو الأم من الرضاعة ليست قريبة، محرمة عليه ولكن ليست قريبة، لا قرابة بينه وبينها، فقال لا قرابة والمحرمية بدونها لا تحترم. عادة هل الإنسان يقدر أمه من الرضاعة كتقديره أمه من النسب؟ نعم. كما إذا سبقت بالزنا والتفويت عن شهوته فأقرب من ذلك الأخت من الرضاعة. يعني إذا سبقت المحرمية بالزنا، زنى رجل بامرأة حرمت عليه أمها وإيش؟ طب إذا سرق من واحدة من هاتين يقطع أم لا يقطع؟ يقطع عند أبي يوسف وعند غيره. طيب، وأقرب من ذلك الأخت من الرضاعة، يعني الأخت من الرضاعة أيضا لا قرابتها ليست محترمة، فإذا سرق منها يقطع رغم وجود المحرمية. وهذا لأن الرضاعة كلما يشتهر على بسوط تحرزا عن موقفي تهمة بالنسب. طيب، يعني لا بسوطة في بين الأم من الرضاع وبين وبين ابنها من الرضاع، بين الرجل وأخته من الرضاع، هل يدخل بيتها ويأكل ويشرب وكذا وكذا وينتهك الحرزة؟ لكن بالنسبة للأخت من النسب يدخل ويفعل ذلك أم يتحرز في ذلك؟ لا. واحد يقول افرض أنها أخت وكذا لا تسمح، لكن الأصل أنه في بسوطة في التعامل وهكذا. طيب، وإذا سرق أحد الزوجين من الآخر أو العبد من سيده أو من امرأة سيده أو من زوج سيدته لم يقطع لوجود الإذن بالدخول عادة، وإن سرق أحد الزوجين من حرز لآخر خاصة لا يسكنان فيه فكذلك عندنا، خلافا للشافعي رحمه الله لبسوط بينهما في الأموال عادة ودلالة، وهو نظير الخلاف في الشهادة. يعني إحنا لا يقطع أحد الزوجين بالسرقة من الآخر ولو كان في بيتين مختلفين، لماذا؟ أيضا لمبدأ بسوطة المعاملة في المال بين الزوج وزوجته، فإنه لا يقطع أيضا عادة في بسوطة. هل الرجل يعني وامرأته يتحرزان في التعامل مع بعض؟ يتحرزان أم أن الأمر بسيط فيه بسوطة بينهم في التعامل؟ في أم ليس في؟ زوجتك تأخذ من مالها أمر بسيط، في تبسط في ذلك، ولذلك زوجتك إذا أتى أبوها أو أخوها أو قريبها تخرج كل ما عندها لهم، تطعمهم وتخرج إلى السوق تشتري لهم وكذا، الكلام ده من مالك ولا تنتظر إذنك، لهذا مبدأ بسوطة التعامل، تخرج لهم ما أخفته. أم أن هناك زوج وزوجة يتحرزان في التعامل؟ لا. طيب، نعم. ولو سرق المملوك، هنا بيقول إن أعلب بناء على خلاف الشافعي، بناء على الاختلاف في قبول شهادة أحدهما للآخر، نحن عندنا لا تقبل شهادة الزوج لزوجته، على تقبل إنما لي، ولا تقبل شهادة الزوجة لزوجها، لكن عند الشافعي في أحد قوليه إنها تقبل، فنظير كذلك الأمر في مسألة السرقة من حرزها، بل الشهادة عليه أولى بالقبول، لا تقبل شهادة الابن لأبيه ولكن تقبل شهادته عليه، يعني تلزمه الحق الذي ادعاه الخصم. يعني أبوه اختلف مع رجل الرجل ذا قال لي حق عليك هو كذا وكذا وكذا أخذت مني كذا يوم كذا فأنكر. فالرجل قال له يا أخي لن أستشهد بأحد من الخارج، عندك ولدك صالح ومصلح، أينهما؟ قال يا صالح يا مصلح تعال إلى عمكما، هل رأيتما هذا الرجل يدفع إلي مالا بالأمس؟ نظر إليه قال نعم يا أبي، هو أخذ، أنت أخذت ماله. القاضي يلزمه الحق بشهادة الإيه؟ الولدين. لكن إذا شهد له الرجل ادعى نفس الدعوة أنت أخذت كذا مني بالأمس وأنكر هو، أو أن الرجل يدعي أنه أعطاه مالا فقال يا أخي لم تعطني، قال لي شهود أني أعطيته، قال من؟ قال ولدي الشيخ صالح خريج معهد الحديث، وولدي الشيخ مصلح خريج معهد الفقه، أنعم وأكرم بالشيخين. فأتى إلى القاضي وقال نعم أيها القاضي إن أبانا أعطاه. القاضي يقول له رغم أنهما شيخان كبيران إلا أني أرد إيه شهادتهما، ليس لأن الشيخ صالح مدعي ولا الشيخ مصلح مدعي، ولكن هكذا الشرع، لا تقبل شهادة الولد لأبيه ولا الأب لولده. نعم، إنما عليه تكون أبلغ في إثبات الحق، أليس كذلك يا سيد؟ طيب اقرأ. ولو سرق المولى من مكاتبه لم يقطع لأن له في أكسابه حقا. طيب. وكذلك السارق من المغنم لأن له فيه نصيبا. ما المغنب؟ الغنيمة. قبل قسمتها الغنيمة، قبل إيه؟ قبل القسمة، يعني أتي بالغنائم فسرق أحد منها غلة لا قطع فيه. ليه؟ لأن له فيه حق، لأن له في المغنم إيه؟ حق. لكن بعد القسمة يقطع، لأنه مدام قسمت صار حق كل واحد منهم خالصا من أن يشاركه فيه إيه؟ أحد. قالوا له مغنم غنيمة، لا خلاص، يعني إذا قيل مغنم يعني بمجازا باعتبار ما كان. ولو الشزم على نوعين، شزم لمعنى فيه كالبيوت والدور وشزم بالحاسد. قال العقل ضعيف رحمه الله، الشزم لا بد منه لأن الاستسرار لا يتحقق دونه. ثم هو قد يكون بالمكان وهو المكان المعد لإحراز الأمن عليه كالدور والبيوت والصندوق والحانوت. صندوق يعني أنت تدخل والرجل يضع ماله في صندوق، هذا حرز، يضع المال في الدرج، تعرفون الدرج؟ كدرج مكتب أو غيره، هذا حرز. فلو أنه دخل إلى السوبر ماركت وغافل الرجل وفتح هكذا ووضع يده تقطع يده وتعلق على يقطع. دخل أيضا إلى السوبر ماركت والمال فيه وأخذ من الأرفف فيه يقطع. طيب، لأنه حرز، وسيأتي بعد ذلك إذا كان مفتوحا أو غيره سيجري فيه الكلام. نعم. إذا سرق من البنوك الكمبيوتر يقتل سياسة، مجرم. سرقة انتهك فيها الحرز، أفتي بذلك والله أعلم، يقطع، لأنه دخل أم لم يدخل؟ دخل، دخوله الحساب معناه انتهاك الإيش؟ الحرز. فالهكر الذي يدخل ويهكر حسابا ويأخذ لنفسه هذا سارق. نعم. حرز بالحافظ يعني بالنار. حرز بالحافظ يعني بصاحب المال. يعني صاحب المال ينتظر سيارة هنا في الطريق كما ينتظر الناس، ووضع الحقيبة بجواره، والرجل من تعبه نعم، فأتى ابن الحلال وأخذ أخذ الحقيبة وانصرف، الشرطة أمسكته. هذه ليس لمن؟ قال أنا وجدته في الطريق ليس لها صاحب. الرجل استيقظ قال لا هي لي وأنا وضعتها بجواري. يقطع أم لا يقطع؟ يقطع، لأن هذا حرز بالإيه؟ بالحافظ. خدت البالك؟ فهو سارق عين صاحبها. ومنها الحديث الذي رويناه في الأول، في أول كتاب، سيدنا صفوان بن أمية عندما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا ودخل المسجد وهو في المسجد قد نام أو غفل عن عباءته، فأتى رجل وسرقها فأخذه للنبي صلى الله عليه وسلم. المسجد ليس حرزا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بالقطع. لماذا؟ لأن هذه العباءة كانت محرزة بالإيش؟ بصاحبها. حرز بالحافظ. نعم. وقد يكون بالحافظ كمن جلس في الطريق أو في المسجد فعينه متاعه فهو محرز به. محرز. وقد قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم من سرق رداء صفوان من تحت رأسه وهو نائم في المسجد. هو في المحرز بالمكان لا يعتبر الإحراز بالحافظ وهو الصحيح لأنه محرز بدونه. يعني ما دام حرز بالمكان لا يحتاج إلى إلى الحافظ. يعني من سرق من الدار أو من البيت أو من الصندوق يقطع سواء كان صاحبه بجانبه أو لم يكن بجانبه. وهو البيت فإن يكون له باب فكان وهو مفتوح حتى يقطع السارق منه لأن البناء لقصد الإحراز إلا أنه لا يجب القطع إلا بالإخراج منه لقيام يده قبله بخلاف المحرز بالحافظ حيث يجب القطع فيه كما أخذ لزوال يد المالك بمجرد الأخذ. يعني السارق من الحرز بالمكان لا يقطع إلا إذا أخرجه منه، بخلاف الحرز بالحافظ لأنه ليس هناك مكان يقطع بمجرد وضع يده عليه يعني أخذه. فتتم السرقة ولا فرق بين أن يكون الحافظ مستيقظا أو نائما والمتاع تحته أو عينه والصحيح لأنه يعد. يعني هذه هي الرواية الصحيحة، أما من قال يشترط أن يكون متيقظا هذه رواية غير صحيحة ضعيف. لأنه يعد النائم عين متاعه حافظا له في العادة وعلى هذا لا يضمن المودع والمستعين بمثله لأنه ليس بتضييع الذي اختاره في الفتاوى. ليش؟ يعني المسألة دي تنظيرها أنت استودعتني مالا، استودعتني مالا، أنت استودعتني الحقيبة وأنا واضعها بجواري فنمت عنها فأتى أحد وأخذها، هل أنا أكون مضيعا الأمانة في هذه الحالة ومقصرا في الحفظ؟ قالوا لا، لأن أصل سيأتي في باب الوديعة أن يحفظ المرء مال الوديعة بما يحفظ به مال نفسه. يعني فإن تركه عند زوجته أو عند ابنه لا يكون مضيعا، فإن هلك المال لا يضمن، لأنه حفظ المال بما يحفظ به مال نفسه. فكذلك هنا إن كان يقطع في المال إذا أخذ من صاحبه وهو نائم والمال تحته أو بجانبه، إذا لا يقطع لا يضمن أو لا يضمن المودع. أنت استودعتني الكتابة أو هذا الكوب أو غيره مما هو مال يقطع فيه، وأنا وضعته بجواري، ماسك الحقيبة بجواري هكذا ونمت، فأتى السارق وسرقها، هل يضمن؟ يقول لي أنت قصرت في الحفظ، أقول له لم أقصر، أنا واضعه بجواري، أنا واضعه تحتي، نمت فعلا وواضع فخذي علي أو واضع يدي علي، ولكن جاء هو وأخذها، فأنا لست مفرطا في الحفظ، ولذلك قالوا فإنه لا يضمن. بخلاف لو أعطيتني الحقيبة وقلت احفظها، قلت له خلاص أنا حافظ إياه وبنتظرك أمام باب المعهد، فوقفت منتظر إياه، فجاء اتصل بي أو بك تعالى لأن في كذا في البيت، فتركتها وانصرفت، رجعت لم أجدها، جاء يسأل أين حقيبتي، قلت والله حقيبتك أنا وضعتها بجواري، ثم أمر ضروري استدعى مني أن أذهب إلى البيت، وما غبت إلا دقائق ورجعت لم أجدها، أضمن أم لا أضمن؟ أضمن، لأني فرطت، هنا مفرط، لكن أنا واضعها بجواري قعدت نمت من التعب، فإني لا أكون مضيعا ولا مفرطا، فلا أضمن في ذلك. مفهوم مشايخ؟ رضي الله عنكم. اقرأ اقرأ بعده. قال بخلاف ما اختاره، من اختاره؟ من أصحاب الفتاوى، قد تكون القاضي خان الله أعلم. قال ومن سرق شيئا من حرز أو من غير حرز وصاحبه عنده يحفظه قطع، لأنه سرق مالا محرزا بأحد الحرزين، ولا قطع على من سرق مالا من حمام أو من بيت أذن للناس في دخوله فيه. طيب، ومن سرق شيئا من حرز أو من غير حرز وصاحبه عنده يحفظه قطع، ولا قطع على من سرق مالا من حمام أو من بيت أذن للناس في دخول فيه. طيب، يمن عادة أو حقيقة في الدخول، فاحتل الحرز ويدخل في ذلك حوانيت التجار والخانات. حوانيت جمع إيش؟ حانوت، يعني أيضا بمعنى الدكان، مسموح له، سوبر ماركت ضخم ما شاء الله، مسموح لكل الناس أن يدخله، فإذا سرق منه لا يقطع لأنه حرز مختل أذن للناس بدخوله، فهو الذي يجب عليه أن يحفظ ذلك بأي صورة من الصور، فمن سرق منه لا قطع فيه. طيب، أو البيت إذا أذن للناس أن يدخلوا فيه، عنده مكتبة كبرى وقال أنا للثواب أن أجعلها عامة للمطالعة، يدخل الناس ويخرجون، فأحد الداخلين خرج بشيء منها، وجد تحفة، وجد نظارة صاحب المكتبة فسرقها، لا قطع، لأن الحرز غير متكامل، ولذلك قيد ذلك بأن يكون نهارا، لكن إذا أغلق الحانوت الدكان بالليل فدخل هذا المتلصص وسرق، يقطع أم لا يقطع؟ لأنها صارت حرزا متكاملا. إذا كان صاحب الحانوت موجودا فيه، هو أصل هذه الحانوت هو حرز بالمكان وليس حرزا بالحافظ، وهو قد سمح بالدخول فيه، إذن فإنه والله أعلم يقطع. آسف لا يقطع. إلا إذا سرق منها ليلا لأنها بنيت لإحراز الأموال وإنما الإذن يختص بالنهار. إذا أغلق بالنهار يقطع. يقطع طبعا. ومن سرق من المسجد يعني هنا لما قال نهارا يعني خرج مخرج الغالب والعادة. العادة والغالب أن الحانوت يفتح ويؤذن للناس بدخوله في الآه في النهار لا في الآش لا في الليل. نعم. ومن سرق من المسجد متاعا وصاحبه عنده قطعا لأنه محرز بالحافظ لأن المسجد ما بني لإحراز الأموال فلم يكن المال محرزا بالمكان بخلاف الحمام والبيت الذي أذن للناس في دخوله حيث لا يفطر لأنه بني للإحراز فكان المكان حرزا فلا يعتبر الإحراز بالحافظ. هذه هي نفس المسألة التي ولا قطع على البيت إذا سرق ممن أضافه. دخلتهم أضفتهم في بيتك قلت لهم وليمة بمناسبة العرس أن كانت الوليمة عامة ولكن جعلت وليمة خاصة لشيوخك وإخوانك هذه وليمة خاصة. المهم فدخلوا فأحدهم أعجبه الأكواب التي قدمت فيها الآن العصير فقال لماذا هذا يأخذها وخلاص وهو خارج وضعها في حقيبته وخرج بها. يقطع؟ لا. لا لأنك أزمت له في الآن في الدخول. نعم. لأن البيت لم يدفع حرزا في حقه لكونه مأذونا في دخوله ولأنه بمنزلة أهل الدار فيكون فعله خيانة يكون فعله خيانة. ومن سرق سرقة فلم يخرجها فلم يخرجها من الدار من الدار لم يقطع لأن الدار كلها حرز واحد فلا بد من الإخراج منها. إخراج ثاني فلا بد من الإخراج منها ولأن الدار ما فيها وما فيها في يد صاحبها يعني هنا كما قلنا إنه إذا سرق من الدار فلا بد من الإخراج ولكن بالنسبة للمحرز بالحافظ بمجرد وضع يده طيب لأن الدار وما فيها من الأموال هي في يد فمدام أخذها ولا زال في الدار لا يكون قد أزال يد صاحبها عنها بخلاف الحرز بالحافظ مجرد وضعك اليد وحملك إياها تكون قد أزلت يده عنها. فبآدي إذا سرق من دار ولم يخرج المال لا قطع فيه لأنها لا زالت ما دامت في الدار تحت يد صاحبها صاحبها يده عليها. نعم. فإذا حبست الشرطة قبل الخروج لا يقطع يعذر كل ما لا قطع فيه لقصور في معنى السرقة أو لقصور في المال أو لقصور في الحرز فيه التعزير. ماشي يعني دلوقتي دخل اللص الدار وأخذ المال أخذ أو لم يأخذ ووجده صاحب الدار يصرخ لص حرامي سارق فيجتمع الناس عليه أم يتركه؟ هو لو أنه رجل أراد به الإجزاء حقا يتركه وينتظر هو وأولاده أو الناس من خارج حتى إذا خرج قبضوا عليه هنا يقطع. إنما إذا أخذه وهو في داخل الدار لم يخرج المال لا يقطع يعذر. ولذلك لا عبرة بأن يكون السارق عالم بأنه يراه أو المسروق منه عالم بأن السارق يسرق. ولذلك من الحكايات التي تحكى هذا الرجل الذي مكر باللص شعر باللص يسير فوق الآه فوق سطح الدار، علم هذا اللص فقالت له امرأته أيها الرجل لص؟ قال لها اتركيه. فالرجل تكلم مع زوجته رافعا صوته، قال لها هناك لصوص أغبياء يمشون على السطح لأنه سيشعر بهم صاحب البيت فيقبض عليهم. قالت له إذن فمن السارق الذكي؟ قال لها اللص الذكي هو الذي يسير على حافة السطح على حافة الحائط حتى لا يشعر به أحد. طب ما هو إذا سار على الحافة قد تنزلق قدمه فيقع. فاللص أخذ بنصيحة صاحب البيت وسار على على الحائط فوقع في وسط الدار. فقام الرجل قاله اسم الله عليك، اسم الله عليك، يعني خاف عليه. قال له اتركني، والله ما أوقعني إلا نصيحتك. فهكذا هكذا لو أنه أراد له القاطع ينتظر حتى يخرج من الدار. نعم. فإن كانت دار فيها مقاصير يعني حجر بيوت فأخرجها من مقصورة إلى سقف الدار خضعها، لأن كل مقصورة باعتبار ساكنها حلف على حدث. ولذلك سماها مقصورة. ولذلك الناس قد تستأجر حجرة حجرة، الدار فيها خمس حجر. حجرة الطلاب مثلا. حجرة الطلاب مثلا ما حد يدخل. حجرة الطلاب، الطلاب فيها متشاركون، فمن سرق لا يقطع. يعني فيها خمسة طلاب مثلا. فسرق أحدهم من الآخر هو في نفس حجرته، الحرز منتهك في حقه لا قطع فيه. لكن إذا أخرجها من هذه الحجرة ووقف بها في فناء المعهد يقطع. لا بس هنا لا لا يقطع، آسف، أيضا لأنه سرق من من حرز منتهك. لكن لو هو سرق من حجرة خاصة ليس له فيها شركة، هو سرق منها، يعني هو من حجرة أخرى وسرق من حجرة أصحابه فأمسك به وهو في الفناء، يكون سارقا من حرز متكامل يقطع، لأن كل مقصورة أو كل حجرة أو كل بيت حرز على على حدة، فيكون قد انتهك الحرز وأخذ المال وأزال يد الطلاب الذين يسكنون في الحجرة عنه فيقطع في هذه الحالة. ماشي؟ يعني إذا فعل ذلك وأتى الأمن مثلا عياذ بالله إلى ولماذا نضرب المثل بطالب؟ نقول لص نزل استغل الأمر وقفز ودخل إلى المعهد ودخل حجرة الطلاب أو حجرة الطالب أو حجرة الأستاذ أو غيره وسرق شيئا، طيب، وخرج به من هذه الحجرة فأمسكه الأمن وهو في في الفناء. تعرفون معنى كلمة فناء؟ الفناء هو الذي يكون المتسع الذي بين بين الحجر. تقولون ايش عن يولك نعم مثل خارج الباب عندنا يا اخي لما نفتح نحن الباب المعهد الذي يحتفظ بالدب في الداخل وننزل عن السلالة هذا المتسع ماذا يسمى؟ كاريدور كاريدور ده مش لغتكم، كرودور دي فرنسي، وليس هو الكرودور. الكرودور هو ما الذي حوله الذي على جنبتيه الحجر، كرودور. لا فرنسي، هذا فرنسي كرودور. يولاك، طيب يعني هذا يسمى يولاك، ماشي. لو خرج به إلى اليولاك أو إلى الفناء أو إلى الحوش أو إلى الحديقة أو إلى فسحة الدار، سمها ما تسمها، فإنه يقطع، ماشي. أخرجها من حجرة ودخل بها حجرة أخرى، يقطع، ماشي. فهمت؟ الثلاجة العامة تعد حزا. كيف العامة يعني؟ عندنا مثلا في المعهد، في المطعم هناك ثلاجة، فإذا وضعنا شيء فيه مسموح لكل الناس بدخولها؟ للطلاب يعني، إذا سرق لا يقطع، لكن يأثم. ما هو كانوا قديما كان في مثل، الطلاب كانوا يسكنون في الأزهر فيما يسمى بالأروقة. هذا الطلاب كانوا يأتون من مختلف أنحاء الدنيا يدرسون في الأزهر ويسكنون، ولكل أهل بلد ما يسمى بالرواق، يعني يبيتون فيه ويدرسون فيه، ولهم شيخ للرواق من جنسهم. فهناك كان ما يسمى برواق الأتراك، ما يسمى برواق الشوام، ما يسمى برواق مثلا أهل العراق، كل هذه الأروقة. طيب يسكن فيها الطلاب الغرباء، رواق الصعايدة، يعني الصعيد الذي يأتي إلى الأزهر، أو رواق يسمى رواق الشراقوة، يعني يأتون من بلاد الشرقية في مصر أيضا لهم رواق، وهكذا. طيب لأن الطلاب، الطلاب الذين درسوا حد السرقة يعرفون ما السرقة وما الذي يقطع فيه وما الذي لا يقطع فيه، لا قطع في سرقة مصحف، لا قطع في كذا، لا قطع في كذا. والطالب لم يكتمل علمه ولم يكتمل دينه ممكن، فكان قد يستحل الشيء. فكان الرجل من فكان هؤلاء الطلاب الذين يسكنون الأزهر يسمون الناس تسميهم بالمجاور، أو المجاور الذي يسكن من الطلاب في المنطقة المحيطة بالأزهر. يعني لو نزلت إلى مصر وذهبت ناحية الأزهر ستجد حوله سكان كثيرين جدا، من وخاصة من إندونيسيا ومن شو اسمها ماليزيا وغيرها، ومن بلادكم أيضا، ومن أوروبا ومن أمريكا كمان، كل هؤلاء يسكنون قريبين من الأزهر. فكانوا قديما يسمونهم بالمجاورين، أي الذين جاوروا الأزهر، كما نقول من جاور بيت الله الحرام. ولذلك الزمخشري كان يسمى جار الله. كيف؟ لماذا هو جار الله؟ لأنه سكن قريب من المسجد الحرام وجاور. فكذلك الطالب الذي كان يأتي في الأزهر يسمى الأزهر يسمى مجاور، سيسكن قريبا مجاورا للأزهر. ما أريد أن أقوله أخذنا إلى ما كنت لا أريد أن أقوله. المهم، فكان إذا الواحد من المصريين ضاع منه شيء، وقعت منه مثلا حافظة نقوده أو الكيس الذي يضع فيه ماله، يقول وأنا آتي إلى بيتي سقط مني، فيقول له الآخر اطمئن تجده إن شاء الله، فيقول يا رب لا تجعله يقع في يد مجاور، لا تجعل هذا كيس المال يقع في يد مجاور، أحد الطلاب الذين جاءوا من بعيد ليسكنوا حول الأزهر. فهو لما يقول الواحد إنه اللهم لا تجعله في يد مجاور، لأنه عارف أن المجاور هيفضل يدوق يبحث في الكتب عن شيء يبيح له ذلك فيستحله بفاته، كذلك الأمر. فالمهم أن كما قلت لك يعني كل هذه الحالات التي تسأل عنها أنت تريد أن تفتح الثلاجة وتأخذ ما لز وطاب وتقول لي فيها حق ليست حرزا وتستحل بذلك، لا طبعا هو حرام وإن كان ليس فيه القطع. نعم، كم بقي على هذا؟ طيب، يعني الحجرة لأنها مقصورة من الآن من الدار، قصرت على أناس معينين الذين يسكنونها، فالحجرة تسمى مقصورة، ولذلك هناك مقصورة المسجد. مقصورة المسجد كنت تجد قديما في للآن في المساجد الكبرى وخاصة الأثرية قرب المنبر أو وقرب القبلة، يعني يأخذون مساحة مثلا كخمسة متر هكذا ويجعلون عليها مثل نسميه دربزين أو حاجز خشبي أو رخامي أو غيره، هذا يسمى مقصورة، يعني قصر عن المسجد. مقصورة لماذا؟ لأنه يكون هذا المكان للسلطان وأعوان السلطان عندما يأتون للإيش؟ للصلاة. فتجد الناس تأتي مثلا الجمعة يجلسون وراء هذه المقصورة. لماذا؟ لأنها قصرت للسلطان أو الإمام وأعوانه، وهما يعني قصرت عليه، يعني جعلت قاصرة على أناس معينين. فكذلك الأمر حجرات الدار تسمى مقصورات، ماشي، أو مقاصير. فلذلك قال إن كانت الدار فيها مقاصير فأخرجها من مقصورة إلى صحن الدار، كما قلت لك صحن الدار هو فناء الدار، لأن كل مقصورة باعتبار ساكنها حرز على حدة، كما قلت لك خمس حجر وكل حجرة فيها يسكنها واحد، هذه مساكن الطلاب، كل حجرة خاصة مثلا بخمسة من الطلاب، فهذه مقصور عليهم هم. ليست أسرة واحدة تسكن، إذا أسر متعددة قد تسكن، يعني عندما يكون الدار كبيرة قد تسكنها أسر كثيرة. إذا تسكن أسرة واحدة لا يقطع إذا أخرج إلى الصحن؟ لا يقطع. لماذا؟ لأن الدار كله يد صاحبه، صاحبه عليه، الدار كلها يد صاحبها عليها، ولكن نحن نتكلم فإذا كانت مقاصير وكل مقصورة أو كل حجرة أو كل بيت فيه إنسان غير الآخر، أجانب عن بعض، مثل الفنادق، فندق، مثل الفنادق. نعم، بمجرد إخراجه من حجرة الفندق يقطع، وإن لم يكن نزل إلى إن لم يكن مر على الكوريدور أو ماذا تسميه؟ يولي. فذلك لأنه حرز بالنسبة لصاحبه، يعني نزلت أنا وأنت في الفندق وأنا وضعت مالي في الحجرة، فجاء أحد من الناس دخل وأخذ هذا المال وخرج من الحجرة، بمجرد خروجه إلى الكوريدور يكون قد أزال يدي عنه فيقطع. مولانا، إذا استأجر رجل بيتا ما وسرق صاحب البيت شيئا من هذا البيت فهل يقطع؟ لأنه بالإجارة خلاص أزال يده عنه، اليد صارت للإيش؟ للمستأجر، وإلا يدخل الملاك ويسرقون المستأجرين ويقول أنا هو داري، دارك لكن لا تدخله. إذا دخل المالك دار المستأجر بغير إذنه يستطيع المستأجر أن يمسكه ويضربه حتى ينادي الناس أنقذوني يضربني لأني دخلت داري، من يرحمه؟ يضربونه أيضا معه، تنتهك حرمات البيوت بحجة أنها دارك. إذا كان الإذن خاصة من ينظف الحجرات هل يعني معتبر خائن؟ معتبر خائنا لا يقطع لأنه خلاص أذن له في دخوله. أتيت بخادم أو خادمة قلت لها أدخل، انتهى الحرز صار منتهكا مأذون له. كل مكان أذن فيه لأحد بدخوله لا يقطع إذا أخذ منه لكنه خائن. وإن أغار إنسان من أهل المقاصير على المنصورة فسرق منها قطعت. كما قلت لك كل مجموعة لها حجرة دخل فسرق من حجرة غيره يقطع، لأن كما قلنا كل مقصورة حرز على حدة قاصرة على على ساكنها. طيب هذا والله أعلم، ونكمل إن شاء الله تعالى في المحاضرة القادمة.